إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالمسيح الدجال، يعني من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالمسيح الدجال. المسيح الدجال رجل من بني آدم يخرج في اليهود ويتبعه اليهود، وهو مهدي اليهود، لأن هناك مهدي أهل السنة، مهدي الروافض، ومهدي اليهود، لأن كل يدعي المهدي، كل واحد يقول المهدي منا. اليهود يدعونه ومهديهم هو المسيح الدجال، والشيعة ينتظرون المهدي المتخفي في السرداب كما يقولون من ذرية الحسين رضي الله عنه، وهم يعتقدون أن الأئمة 12 والإمام 12 هو محمد بن الحسن العسكري الذي كان موجودا ثم اختفى، واختفى في سرداب سامراء بالعراق، وسيخرج يوما يملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا. لكن مهدي أهل السنة وردت فيه أحاديث صحيحة متواترة تربو عن 40 حديثا، وهو فعلا رجل من آل الرسول، من بيت النبوة، من آل الحسن ابن علي، يخرج في آخر الزمان ويبايعه المسلمون ويجاهد في سبيل الله ويملأ الأرض عدلا ويصلي بالمسلمين، وبينما هم كذلك إذ يخرج المسيح الدجال، فلا يزال المسلمون في عناء منه. يعني يخرج المهدي المنتظر الذي بشرت به السنة، وردت في أكثر من 40 حديث صحيح، أحاديث متواترة، وبينما هو كذلك يخرج ويفتن الناس، يفتن الناس فتنة عظيمة، فتنة جعلت الشرع الحكيم يشرع للمسلمين أن يتعوذوا منه كل صلاة. والأمر لما يكثر التعوذ منه معناه أنه جد خطير وحقيق، يعني محقق أنه سيخرج. فإذا هذا معتقد المسلم السني، أنه يعتقد بأن الدجال سيخرج، وبينما المسلمون في عناء من هذا المسيح الدجال، يخرج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فهناك مسيحان: مسيح الضلالة وهو الدجال، ومسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. المسيح الدجال سمي بالمسيح لسرعة سيره في الأرض، يمسح الأرض مسحا، لأن الله يهيئ له الأسباب ما يمكنه من سرعة السير أكثر من الوسائل الحديثة للآذى والشر والفتنة. هذا معناه لماذا سمي المسيح. وسمي الدجال من الدجل، وهو الكذب، وقبله يخرج 30 دجالا، منهم مسيلمة الكذاب. والدجل أو الدجال هو الذي أكثر من الكذب حتى سمي دجالا، لأنه كذاب، لأنه يدعي بأنه هو الله، ويفتن الناس بأشياء، عنده جنة وعنده نار وعنده نزول مطر وعنده إنبات حشيش وعنده إخراج كنوز، فيثبت الله الذين آمنوا، وعنده خوارق شيطانية ليست كرامات. الله عز وجل يبتلي الناس ويفتنهم هل يصبرون أم لا يصبرون. وما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، حذر منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نستعيذ منه 5 مرات في اليوم، أمرنا أن نستعيذ منه في صلاتنا في التشهد الأخير، حيث نستعيذ من 4: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، لأن فتنته هي أكبر فتنة تجري فوق الأرض. فتنة المسيح الدجال هي أكبر فتنة تجري فوق الأرض والعياذ بالله. والذي يقتله هو عيسى بن مريم ويريح الناس منهم منه ويتولى الأمر ويعدل في الأرض ويكسر الصليب، يبين بأن الصليب ليس ديني، ويقتل الخنزير، ولا يترك دينا من الأديان إلا دين الإسلام. تبطل اليهودية والنصرانية، أديان الكفر، الإلحاد، الوثنية. يويح من يتكلم بغير الإسلام ويحكم بشريعة الإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتبر نفسه تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسيح لما ينزل ينزل تابعا لديانة وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم وحاكما بالإسلام. ومن الأسباب الواقية من المسيح الدجال قراءة سورة الكهف كل جمعة، ومن لقيه يقرأ عليه أواخر سورة الكهف أو أوائل سورة الكهف 10 آيات الأولى. وسمي المسيح عيسى بن مريم مسيحا لأنه الذي فيه عاهة يمسحه فتذهب تلك العاهة، أبرص أكمه، وهذا من معجزاته. حتى عندما جاء عند بني إسرائيل يمسح على الأعمى والأبرص والأكمة فيزول مرضه بمسحته عليه الصلاة والسلام، ولذلك سمي المسيح الدجال. عفوا، سمي المسيح بمعنى الماسح. هذه فائدة عظيمة تجعل المرء لا يفرط في هذا الدعاء، حتى إن بعض السلف رضي الله عنهم سأل ابنه بعد الصلاة، قال له: هل تعوذت من الأربع؟ قال: لا. قال: أسجد سجود السهو. قال: أسجد سجود السهو. لذلك فأمر يدعونا إلى أن نتفكره يوميا عند كل صلاة في أوقات مختلفة جدير بالاهتمام به. الصحابة رضي الله عنهم خوفهم النبي صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال، وخرج عليهم وقال لهم: ما أخوفكم؟ ما الذي أخافكم؟ قالوا: ذكرت المسيح الدجال فصعدت فيه ونزلت حتى ظننا أنه في طائفة النخل. يعني ذهبوا للنخيل وظنوا أنه داخل النخيل وصاروا يفتشوا عليه. قال: خفنا أن يكون هناك. وقال لهم: ما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال. وقال: من علامات خروجه أن تسكت المنابر عن ذكره. من علامات خروجه المنابر تسكت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. هذه معلومة ومعتقد عظيم جدا، وهو أننا نؤمن بنزول عيسى بن مريم. قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة كما في رواية أخرى، فلا تمترن بها. يعني عيسى بن مريم من علامات الساعة، هذا الدليل من القرآن، وهو من علامات الساعة الكبرى. كما أن المسيح الدجال من علامات الساعة الكبرى، كذلك المسيح ابن مريم خروجه ونزوله من علامات الساعة الكبرى، لأن عيسى بن مريم رفعه الله. قال تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. لأنهم أرادوا قتله فشبه الله به رجلا عدوا لعيسى بن مريم، فقتلوا العدو ولم يقتلوا ولي الله رسول الله. يعني لما دخلوا لمباشرة قتله رفعه الله من بين أيديهم وهم ينظرون. مفروض هذه كافية لأن يؤمنوا، هم بيتوا له كما بيتوا لعثمان رضي الله عنه، لكن الله رفعه من بين أيديهم وهم لا يشعرون. وهذا الرجل الذي قتلوه قيل أنه هو الرجل الذي دلهم على عيسى بن مريم، هم كانوا يبحثون عنه فجاء بالقتلة اليهود وقال لهم هو موجود هنا. فألقى الله شبه عيسى بن مريم على ذاك الرجل فقالوا إن قتلنا المسيح بن مريم. عاقب الله ذاك. وهذا حال من يعادي الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقيل أنه من أتباع عيسى الحواريين، وقيل أن هذا الرجل من الحواريين كان يريد الجنة فقال له عيسى بهذه النبوة، يعني بهذا النبأ، قال إنه سيلقى عليك شبهي فيقتلوك فاصبر، فصبر وكان من أهل الجنة. هذه أقوال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتل الدجال بباب لد في بيت المقدس، يطلب عيسى بن مريم الدجال فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح في الماء فيدنو منه فيقتله بحربته. قيل يتزوج لأن عيسى بن مريم مات عزبا، وهذا الكلام يعني غير صحيح. وأما كونه يصلي خلف المهدي فهذا صحيح تشريفا لأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المهدي يقدمه ليصلي بالمسلمين لأنه ينزل في وقت الفجر والمسلمون مجتمعون، فيطلب منه المهدي أن يصلي بالمسلمين فيقول المسيح لا بعضكم لبعض أئمة، فيصلي خلف المهدي وهو الذي عناه بقوله القائم. اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد، واسمه واسم أبيه كاسم أبي الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الله، وهو من بيت الحسن بن علي. يقولون الحكمة من هذا أن الحسن رضي الله عنه لما وقعت الفتنة في زمن معاوية رضي الله عنه، الحسن حكم 6 أشهر ثم رأى الفتنة أنها ستزيد فدعا معاوية بن أبي سفيان فقال له تفضل وخذ الخلافة لست بحاجة إليها. فكان الجزاء من جنس العمل، أن الله جازى ابنا من أبنائه بأن تنازل له من هو خير منه وهو المسيح عيسى بن مريم، ويموت ويدفنه المسلمون. هذا موجود في القرآن في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهو رجل بشر يموت كما يموت الناس، كما قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فهو يموت عليه الصلاة والسلام في آخر عمره الذي كتبه الله له، فهو أطول الناس أعمارا، ويدفنه المسلمون كما يدفنون موتاهم. نكتفي بهذا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأن يرفع درجتنا في العليين وأن يعافينا من كل وباء وأن يشفي مريضنا ويرحم ميتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.